إن دافعنا ما جاءنا عن ربنا كتب عليكم القتال انفروا خفافا وثقالا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فلا تولوهم الأدبار قاتلوا المشركين كافة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سنقاتل ونقاتل ونقاتل حتى يكون الدين كله لله لن نتوسل الناس ليقبلوا دين الله والحكم بشرع الله فمن رضي فهذا شرع الله ومن كره وسخط وأبى فسنرغم أنفه وهذا دين الله